وهو المطر الذي جاءكم من الله تسندونه إلى الكواكب وإلى الأنواء فتكذبون في ذلك. إذن وجه الشاهد من الآية واضح في أنها نزلت بسبب من نسب الأمطار أو المطر إلى الكواكب، والله عز وجل مقتهم على ذلك وسمى قولهم ذلك كذبا، وسمى ذلك كذبا وافتراء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله جل وعلا وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يقول وتجعلون حظكم من هذا القرآن العظيم أنكم تكذبون به، كان الواجب عليكم لما جاءكم هذا القرآن العظيم أن تصدقوا، فلما جاءكم جعلتم نصيبكم وحظكم منه التكذيب فكذبتم به. وهذا القول قال به جمع من أهل العلم وممن تبناه ودافع عنه وبين صحته الإمام ابن القيم رحمه الله، وهذا هو الصواب، أن وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أي تجعلون حظكم من هذا القرآن العظيم التكذب به. والدليل على أن هذا هو القول الصحيح النظر في سياق الآيات، فماذا قبلها؟ يقول الله عز وجل إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، هذه كلها أوصاف القرآن. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ هذا الحديث الذي هو القرآن. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فسياق الآيات يدل على أن المراد به القرآن، أن المراد به القرآن، لكن المؤلف رحمه الله سار على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وفي ذلك سبب نزول سيأتي معنا قريبا. إذن يستشهد بهذه الآية على أن نسبة المطر إلى الكواكب وإلى الأنواء أنه كذب وباطل ومنكر لا يجوز. والعلماء قالوا إن نسبة المطر إلى الكواكب إما أن يكون نسبة إيجاد، يعني نسبتها إلى الأنواء، يعتقد من ينسب المطر إلى النوء يعتقد أن النوء هو الذي أوجد المطر، فهذا كفر بالإجماع، كفر بالإجماع، لأن الإيجاد والخلق خاص بالله جل وعلا. ومنهم ومن جعلها ومن جعل النسبة نسبة سبب، يعني أن الموجد هو الله لكن هذه الكواكب هي السبب، هي السبب فيه، فهذا شرك أصغر. وأما من نسب المطر إلى هذه الأنواع نسبة وقت، نسبة وقت، فهذا يقول بعض أهل العلم أن هذا مباح، كما لو قال مطرنا في نوء كذا، مطرنا في نوء كذا، يعني يقصد أن المطر جاءنا في النوء الفلاني أو في الوقت الفلاني، هذا لا بأس به. ومع ذلك السلامة أن لا يسند إلى الكواكب ولا إلى الأنواء ولا إلى النجوم، لا يسند إليها شيء من ذلك، بل الذي يأتي بالمطر هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا أحيانا يأتي في هذا النوء وأحيانا لا يأتي فيه مطر ويأتي في وقت آخر، فالذي يأتي به هو الله جل وعلا متى شاء وكيف شاء. قال وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية. والجاهلية إذا أطلقت، الجاهلية ضد الإسلام وهي صفة ذم، إذا أطلقت فهي صفة ذم، فقول النبي صلى الله عليه وسلم أنهن من أمر الجاهلية هذا ذم لهذه الأمور، ودليل أنها ليست من الإسلام وليست من هدي الإسلام والمسلمين، وأنها أمور من فعل أهل الجاهلية وأهل الشرك وأهل الجهل والبعد عن المعرفة الحق، فهذا متضمن لذمها. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر لما عير رجلا بأمه فقال له يا ابن السوداء، فاشتكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: عيرته بأمي؟ قال: نعم. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: هذا دليل أنه قد يكون الرجل الصالح المؤمن قد يكون عنده بعض الخصال من خصال أهل الجاهلية، ولا يكفر بذلك ولا يفسق، لكن قد يكون رجلا صالحا لكن فيه خصلة من خصال الجاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني فيك خصلة من خصال الجاهلية، وهي أنك طعنت على الرجل في نسبه أو عيرته بأمه. قال: أربع من أمر الجاهلية، أمر أربع في أمتي من أمر الجاهلية، يعني من شأن الجاهلية وفعل الجاهلية، لا يتركونهن. هذا علم من أعلام النبوة، أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على أن هذه الأمور الأربع ستبقى في الأمة ولا يتركونها أبدا، حتى مع الإيمان ومع الإسلام ستبقى هذه الخصال التي هي من خصال الجاهلية ستبقى موجودة عند كثير من هذه الأمة. ثم ذكرهن. قال: الفخر بالأحساب. والفخر بالأحساب، الأحساب جمع حسب، وهو ما يعده الرجل من مآثر آبائه وأجداده من الكرم، من الفصاحة، من الشجاعة، من إطعام المحتاجين. فالفخر بهذا: أنا ابن فلان، ونحن الذين كنا نفعل ونفعل ونفعل. هذا من أمر الجاهلية، هذا من أمر الجاهلية وليس من أمر الإسلام. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الكرم أو الميزان الدقيق الصحيح في ميزان الإسلام أن كرم الرجل ومنزلته ومكانته تقاس بما عنده من التقوى، فإن كان متقم فهو من خير الناس ولو كان لا نسب له، ومن كان عاصيا معرضا عن الحق فإنه ولو كان آباؤه أكرم الناس وأشجع الناس لا ينفعه ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالكرم أو التكريم والميزان الحقيقي للتفضيل في الإسلام هو التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالتفاخر بالأحساب يعد مآثره ومآثر آبائه وأجداده، وكنا نفعل وكنا نفعل، هذا من صفات الجاهلية في هذه الأمة، وهذا دليل على تحريم ذلك، أن الفخر بالأحساب أنه من الأمور المحرمة ولا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك. قال: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. الطعن في الأنساب هو العيب للأنساب والقدح فيها، فيعيب عليه في نسبه ويذمه، أو يقول: هذا ليس بأصيل، أو هذا مولى، أو هذا كذا، أو هذا كذا، يعني يطعن عليه في نسبه ويتنقصه في نسبه. هذا من صفات الجاهلية وليس من صفات الإسلام. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في سلمان: سلمان منا آل البيت. فالمسألة مسألة التقوى، تدور على التقوى. قال: والاستسقاء بالنجوم، وهذا محل الشاهد. والاستسقاء بالنجوم هو نسبة السقيا والمطر إذا جاء إلى النجوم أو إلى الأنواع والكواكب، مطرنا بنوء كذا وكذا، هذا من أمر الجاهلية، وهذا لنا أن هذا أمر محرم. ولهذا أورد المؤلف هذا الحديث في هذا الباب من أجل هذه اللفظة، لأن عنوانه باب ما جاء في الاستسقاء بالنجوم، مما جاء بها، مما جاء في ذلك ذمه والإخبار بأنه من أمور الجاهلية وأنه من صفات أهل الجاهلية. قال: والنياحة. والنياحة مأخوذة من النوح، والأصل فيها رفع الصوت بندب الميت، من مات له ميت فرفع صوته على سبيل التسخط والجزع، ونعيه وندبه، فإن هذا من خصال الجاهلية، لأن الواجب على المسلم والمسلمة إذا نزلت به مصيبة أن يعمل بما أرشده إليه الشارع، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، ويصبر ويحتسب. نعم قد يبكي لا بأس أن يبكي، لكن لا ينوح، لا يصدر منه كلام يدل على التسخط، على التسخط على هذا، على موت هذا الميت أو على هذه المصيبة، لأن هذا يدل على قلة الإيمان، هذا من صفات أهل الجاهلية. أما المؤمن يعلم أن كل شيء بقضاء وقدر، فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فهذا أيضا دليل على أن هذا الأمر محرم. فهذه الأمور الأربعة هي من صفات أهل الجاهلية، وللأسف لا تزال موجودة في هذه الأمة: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. هذه خصال قبيحة محرمة من صفات أهل الجهل، وليست من صفات أهل الإسلام. قال: وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. قال: النائحة وهي المرأة التي تنوح إذا مات أحد من أقاربها، تصيح وترفع صوتها وترفع عقيرتها وكسر وعمود بيتها أو وكسر ظهراه ونحو هذه العبارات التي تدل على السخط والتسخط والجزع من هذا الأمر الذي وقع. هذا لا يجوز، عليها أن تصبر. نعم حتى لو بكت وغلبها البكاء تبكي، لكن لا تقول إلا ما يرضي الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم ذرفت عيناه صلى الله عليه وسلم وبكى، فقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إن العين لتدمع، يبكي، والقلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. طبيعة جبلة في الإنسان يحزن إذا مات له قريب ويبكي، لكن لا يتكلم بكلام يدل على الجزع والتسخط والاعتراض على الله، وإنما يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. كلام يدل على الرضا، أو على الأقل يدل على الصبر والاحتساب وعدم الوقوع في المعصية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها، يعني إذا ناحت ثم بقيت على هذا الأمر ولم تتب منه ولم تندم عليه ولم تأتي بشروط التوبة، تقلع عن الدم وتعزم أن لا تعود وتندم على فعله، ويكون ذلك تتوب إلى الله مخلصة لله بذلك، فإذا لم تتوب التوبة النصوحة فإنها تعذب يوم القيامة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة. ومعنى تقام يعني تبعث، تبعث يوم القيامة من قبرها، تبعث وعليها سربال من قطران. والسربال هو الثوب والقميص، يطلق على الثوب على القميص الذي تلبسه المرأة، وهو ما يغطي جميع البدن. إذن تبعث وعليها قميص وهو السربال يغطي جميع بدنها من قطران، والقطران هو النحاس المذاب، نعوذ بالله، النحاس المذاب بالنار. إذن تقوم وعليها سربال وقميص من النحاس المذاب تعذب به مقابل نياحتها التي لم تتب منها. قال: ودرع من جرب أيضا، وحينما تبعث يكون عليها سربال من قطران، قميص من الرصاص المذاب، من الرصاص المذاب، وأيضا عليها درع من جرب. الدرع قيل هو الدرع المعروف الذي يلبسه في الحرب، والذي يكون على أعلى البدن على الصدر، كانوا يلبسونه حتى يتقي به ضرب السهام وضرب السيوف. وقيل بل الدرع بالنسبة للمرأة يطلق ويراد به القميص، درع المرأة قالوا يطلق على الثوب الذي يكسو جميع بدنها القميص. ومن جرب، الجرب مرض معروف، حكة تصيب الجلد تؤرق الإنسان، بل يصيب الإنسان ويصيب الحيوان، بل يقتل الحيوان. الجرب يقتل بعض الحيوانات، يقتل بعض الإبل وبعض الدواب إذا أصابها الجرب إلى أن تموت، وهي حكة تكون في البدن تؤرق الإنسان وتؤذيه، وإذا أصابت الدواب قد تقتلها. والمراد أنها يوم القيامة تعذب بأن تلبس درع من جرب، يعني في هذا المرض، وهي الحكة الشديدة. وهذا في الآخرة لا شك أنه أشد وأعظم، لأنه ليس في الآخرة ما في الدنيا إلا الأسماء. فالحاصل أن هذا الوعيد دليل على شدة تحريم النياحة، فلا يجوز للمرأة أن تنوح، وكذلك الرجل من باب أولى. لكن الغالب أن هذه النياحة أنها في النساء، ولطم الخدود وشق الجيوب الغالب أن هذا في النساء، لأنهن أضعف من الرجال ولا يصبرن عند وقوع المصائب. لكن لو صدر ذلك من الرجال من باب أولى، لو أن الرجل ناحى وتسخط وتكلم بكلام يدل على التسخط والجزع من هذا المصاب، فهو أيضا يعاقب بهذه العقوبة التي وردت في حق المرأة، لكن ذكره في حق المرأة لأنه فيها أغلب وأكثر. كذلك لو أن رجلا شق ثوبه ولطم وجهه، كذلك هو مثل المرأة تماما، يعاقب بهذه العقوبة، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب. ثم قال المؤلف، وهذا الحديث رواه مسلم، قال ولهما، أي وللبخاري ومسلم، عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح بالحديبية، والحديبية هي المعروف باسم الشميسي الآن، والآن يعني جزءها، جزء منها قد وصله العمران والبنيان، فهي الآن قد دخل جزء منها في مكة. وعلى كل حال تسمى الآن بالشميسي، وهذا الحديبية جزء منها في الحرم وجزء منها في الحل، جزء منها في الحل وجزء منها في الحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم نزل هناك لما أراد أن يعتمر، فصدته قريش عمرة الحديبية، فنزل عليهم مطر، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح. وهذا دليل أن صلاة الجماعة متحتمة، صلاة الجماعة واجبة. فهؤلاء الصحابة كانوا في يعني في سفر، ما كانوا مقيمين، لكن لما نزلوا في هذا المكان وفاوضوا قريش يعني بقوا في هذا المكان، ومع ذلك كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة، هم أقرب ما يكون للسفر، فكيف إذا كان الإنسان مقيم في البلد يجب عليه أن يصلي في الجماعة إذا كان يسمع النداء، يسمع الأذان عنده مسجد يسمع النداء والأذان فيه، عليه يجب عليه أن يصلي في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أم مكتوم لما جاء وأبدى عيوبا قال يا رسول الله إني كفيف البصر، يعني أعمى، وليس لي قائد يلائمني، والمدينة كثيرة الهوام والسباع، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل تسمع النداء أو رخص له في البداية؟ رخص له ثم نادى بعد أن أدبر الرجل، قال تسمع النداء تسمع الأذان؟ قال نعم. قال أجب، لا أجد لك رخصة، أجب أجب، حي على الصلاة حي على الفلاح، صلي مع جماعة المسلمين. وهذا الحديث كما تلاحظون وهم في غزو، وهم في يعني سفر يريدون العمرة، حيث يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمر الله عز وجل نبيه حتى وهم في حال الحرب أمره أن يقسم الجيش إلى طائفتين، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فأمره أن يصلي بهم وهم في حال حرب وخوف من العدو، ويقسمهم إلى طائفتين. فكيف بك أيها المسلم وأنت آمن مطمئن في بلدك وفي بيتك والمسجد منك خطوات؟ يجب على المسلم أن يتقي الله وأن يصلي في المسجد إلا من عذر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. إذا كان له عذر، مريض فيه عذر يمنعه، هذه مسألة أخرى. قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء، على إثر وعلى أثر سماء، كلاهما صحيح، إثر وأثر، يعني بعد نزول المطر، يعني نزل عليهم في الليل نزل عليهم مطر، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول المطر. قال على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس، يعني لما انصرف من الصلاة سلم من صلاة الصبح صلاة الفجر أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. هذا قول الله جل وعلا، هذا حديث قدسي، هذا حديث قدسي يخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه. قال أصبح، يقول الله جل وعلا أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، ثم فصل كيف يكون مؤمن وكيف يكون كافر، كيف يكون ذلك. فقال فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، مؤمن بالله كافر بالكوكب وكافر بما سوى الله جل وعلا، هذا هو الواجب، الإيمان بالله وحده لا شريك له والكفر بما عداه. فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى، والطاغوت كل ما عبد من دون الله. إذن لا بد أن يؤمن المؤمن بربه وحده لا شريك له ويكفر بما سواه، وهذا معنى قوله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذا معنى إياك نعبد وإياك نستعين، ومعنى قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ثم قال وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، من قال مطرنا بنوء الثريا مثلا أو بنوء الكوكب الفلاني أو هذا كافر بالله جل وعلا. لماذا؟ لأن الله هو الذي جاء بالمطر، وهذا أسنده إلى الكوكب، أسنده إلى النجوم، فهذا كافر بالله جل وعلا لأنه أسند نعمته وما جاء به إلى غيره. فدل على أن لأن من قال مطرنا بنوء كذا هذا نسب المطر إلى النجوم أو إلى الأنواء، وهذا محل الشاهد من الحديث باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، استسقاء بالأنواء، الله جل وعلا يقول فمن قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بمؤمن بالكوكب، فدل على وجوب أن يسند المطر إلى الله. فإذا جاء المطر تقول مطرنا بفضل الله ورحمته، مطرنا بفضل الله ورحمته سبحانه وتعالى، لا الكوكب الفلاني ولا غيره. قال ولهما، وهذا يعني فيه سبق، لعل فيه سبق قلم أو لعل المؤلف يعني رواه ونقله من غيره، لأن الحديث في مسلم فقط، الحديث في مسلم أو الأثر في مسلم. ولهما من حديث ابن عباس بمعناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله وتجعلن رزقكم أنكم تكذبون. ومن أجل هذا دليل على أن يعني أن المؤلف لما استشهد بالآية في أول الباب أنه اعتمد على مثل هذا مثل ما صح عن ابن عباس عند صحيح مسلم وهو قول الجمهور, وأن هذه الآية إنما هي في المطر, ولكن ظاهر السياق يدل والله أعلم أنها أن المراد به القرآن وتجعلون نصيبكم من كتاب الله أنكم تكذبون به. فخلاصة هذا الباب أنه لا يجوز أن ينسب مجيء المطر إلى الكواكب ولا إلى النجوم ولا إلى الأنواء, بل ينسب إلى من يجيء به وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا نزل بالإنسان المطر يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله, وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم, إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرجاه. ولهما عنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما, وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله, وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى, إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك, ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا, وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب, قال: المودة. ثم قال المؤلف: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا الباب إنما هو في بيان أن صرف المحبة لغير الله جل وعلا, أن صرف المحبة التي هي العبادة محبة الله, أن صرفها لغيره شرك بالله جل وعلا. فالواجب على المسلم أن يتقرب إلى الله جل وعلا بمحبته ومحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم, وأن لا يصرف شيئا من هذه المحبة لغير الله, ومن صرفها لغير الله فقد وقع في الشرك. ولهذا يجب, لا بد المؤمن أن يحب الله محبة عظيمة, ولا بد أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة, يقدم ذلك على نفسه ووالده وولده والناس أجمعين, يجب عليه ذلك. فابتدأ المؤلف رحمه الله بذكر أو بآية سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله, والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميع الآيات. معنى الآية على ما قال المفسرون: ومن الناس, المراد بعض الناس وهم المشركون عبدة الأصنام والأوثان. من يتخذ من دون الله أندادا, الأنداد جمع ند وهو الشبيه والمثيل, المراد الأصنام, يجعلونها مثل الله وشبه الله, يعني أنهم يتقربون لها بشيء مما يختص الله به فيحبونها محبة عظيمة, محبة التعبد, يذبحون لها ينذرون لها, وهذا وهم بهذا جعلوها ندا لله شبيهة لله, لأن هذا مما يختص الله به ولا يجوز أن يصرف لغيره سبحانه وتعالى. ولهذا يكون معنى الآية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله, يعني يحبون أندادهم محبة عظيمة مثل ما يحبون الله، فهم يحبون الله لكن يحبون أندادهم مع الله، يحبون أندادهم مع الله، فيسوون بين الله وبين أندادهم في المحبة، وهذا لا يجوز. المحبة عبادة، لا يجوز أن تشرك مع الله فيها أحدا. المراد محبة العبادة، أما المحبة الجبلية الطبعية، تحب ولدك، تحب أباك، تحب الطعام الفلاني، تحب كذا، هذا مسألة أخرى، ليست هي محبة العبادة. لا، المراد التقرب إلى أحد بمحبته وتقديمها على كل شيء تعبدا، تتضمن كمال الذل والخضوع، هذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولهذا هذا هو القول الراجح، أنهم يحبون آلهتهم وأندادهم مثل محبة الله، فيحبون الله ويحبون الآلهة، لكن سووا بينهما في المحبة. والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن محبة المؤمنين خالصة لله جل وعلا، ما شركوا أحدا معه فيها، فهي لله خالصة. طيب، هؤلاء الذين يحبون الله حبا عظيما لكن يحبون معه الآلهة والأنداد، ما هو نهاية أمرهم في سياق الآيات؟ قال إلى، يعني ذكر الآيات، ذكرنا شيئا منها، والذين آمنوا وشدوا حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن قوة الله جميعا، إلى أن قال وما هم بخارجين من النار. من هو الذي لا يخرج من النار؟ هو المشرك، المشرك الكافر. فهؤلاء يحبون الله لكن يحبون الأنداد مثل محبة الله، والمحبة التي هي حق الله لا يجوز أن يتقرب بها إلا لله، صرفوها لأندادهم أو صرفوا شيئا منها وشركوا أندادهم مع الله فيها، فكان نهاية أمرهم وما هم بخارجين من النار، نعوذ بالله من ذلك. فدل على وجوب إفراد الله جل وعلا بالمحبة، وجوب إفراد الله جل وعلا بالمحبة، والمراد بها محبة الطاعة، محبة العبادة، وهي التي توجب التذلل والتعظيم، وأن يقوم بقلب الإنسان من إجلال المحبوب وتعظيمه سبحانه وتعالى ما يحمله على امتثال أمره واجتناب نواهيه. يجب عليك أن تحب الله، والمحبة الحقيقة لا يمكن أن تعرف بتعريف أو يؤتى بلفظ يدل عليها أبلغ من لفظ المحبة. لفظ المحبة هو أدل شيء على المحبة، فمحبة الله هي حبه جل وعلا والتذلل له بذلك وتعظيمه والتقرب إليه بهذه المحبة. أنت ما تتقرب إلى أحد بمحبته، لا تتقرب إلا إلى الله جل وعلا، ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبة الله، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبة الله. ولهذا قال الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فمحبة الرسول من محبة الله جل وعلا. إذن هذه المحبة لا يجوز أن تصرف لغير الله، ومن صرفها لغير الله سواء لولي أو صنم أو ميت أو قبر أو غير ذلك فقد وقع في الشرك الأكبر. ولهذا قال الله في المشركين في الذين اتخذوا مع الله أندادا يحبونهم كحب الله وما هم بخارجين من النار. ثم قال المؤلف وقوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذا فيه مقت هؤلاء المؤثرين لمحبة هذه الأمور على محبة الله، لأن من أحب أباه وابنه وأخاه وتجارته ومساكنه وأزواجه محبة عظيمة بحيث أنه لا يقدم أمر الله عليهم، فقد توعده الله وتهدده، قلت فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، أي انتظروا ما يحل بكم من عقابه، ويراد بهذا التهديد. وهذا ميزان للمحبة، يعني كيف تعرف أنك تحب الله ورسوله محبة أعظم من كل شيء؟ انظر إذا جاءتك الشهوات، أو عرض لك أمر الله يحب فيه شيئا، أمرك فيه بشيء، أو رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك فيه بشيء منعك من هذا، لكن أمرك أبوك أو أمرتك أمك أو ولدك أو زوجك أو الربح في التجارة يعارض أمر الله وأمر رسوله، هذا ميزان دقيق جدا، أيهما تقدم؟ إن قدمت محبة الله هنيئا لك، وإن كانت الأخرى فهذا وعيدهم وهذا عقابهم الذي يحل بهم. لهذا بعض الناس يكون مؤمن وفي خير، لكن يضعف مع أولاده، يضعف مع زوجته، يضعف مع والديه، يطلبون منه أمرا محرما، يطلبون منه أمرا محرما فيضعف معهم، عليه أن يراجع إيمانه، عليه أن يخاف. يعني أنت قدمت محبتهم الآن على محبة الله، الواجب أن تقدم محبة الله. ولهذا كما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كان رجلا بارا بأمه، فلما أسلم قالت أمه والله لا آكل الطعام حتى ترجع إلى دين آبائك، تترك الإسلام. وكان رجلا من أبر الناس بأمه، فأبى وتركها، فمر بها بعد يوم أو يومين وإذا هي يكاد يغمى عليها وتهيق من الجوع، قال يا أمه والذي نفسي بيده لو كان لك 70 نفسا وخرجت نفسا تلو الأخرى على أن أدع هذا الدين، ما لن أدعه، فكلي أو لا تأكلي، لأن تريد منها يكفر، فقدم محبة الله على محبة والدته، هذا ميزان دقيق. ثم المحبة الصادقة تدل على طاعة من تحب، إن المحب لمن يحب مطيع، فإذا كنت تحب الله وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم فأنت تطيع الله ولا تطيع غيره، تطيع النبي صلى الله عليه وسلم ولا تطيع غيره إذا خالف أمره، هذا هو معنى المحبة الصادقة. ولهذا بينها في الحديث الذي يليها، في الحديث الذي يلي هذه الآية، قال وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجه البخاري ومسلم. لا يؤمن أحدكم، الإيمان الواجب، مراد الإيمان الواجب الذي يحصل به كمال الإيمان، حتى أكون، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، أحب إليه من ولده. إنسان طبيعته يحب ولده حبا كثيرا، ووالده والناس أجمعين. يجب علينا هذا يا أخوان، أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة أكثر من محبتنا لأولادنا، لوالدينا، لجميع الناس، بل سيأتي في الحديث الذي بعده حتى نحبه أكثر من أنفسنا، لأن مقتضى هذه المحبة إذا أحببت الله وأحببت رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من محبتك لنفسك لن تعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن محبته في نفسك أعظم، تعارض أمره مع أمر غيره حتى مع نفسك، نفسك تشتهي كذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه عليك. إن كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبتك لنفسك ستمتنع من المعصية وتطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بد من هذه المحبة يا أخوان، لا بد نراجع أنفسنا ونعاهد ونعاقد الله على أن نقدم أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، نحبهما من قلوبنا، وأن نقدم أمرهما على أمر غيرهما، ولا نقدم على أمرهما أحد ولا حتى ما تهواه أنفسنا أو يريده منا أولادنا أو آباؤنا وأمهاتنا. هذه هي المحبة العظيمة النافعة التي من وجدها تسلى بها عن الدنيا وأهلها. من وجد هذه المحبة، هذه المحبة العظيمة، يعيش في سعادة الدنيا، في الجنة، في جنة الدنيا قبل الآخرة، أن يحب الله ورسوله أشد وأكثر من كل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا في هذا الحديث، وفي الحديث الآخر قال ولهما، أي وللبخاري ومسلم، قال نعم، من حديث أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه، يعني ثلاث خصال أو ثلاث خلال، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يعني من وجد في هذه الخصال الثلاث وجد حلاوة الإيمان. وهذا والحلاوة هي التي يعبر عنها بالذوق، لما يحصل من لذة لما يحصل به من لذة القلب ونعيمه وسروره، وهذا شيء محسوس، وهو دليل أن الإيمان له لذة يا أخوان. إذا قالوا لذة الإيمان، حلاوة الإيمان، استلذاذ الطاعات، استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق وإيثار ذلك على أغراض الدنيا، هذا طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان، وجد حلاوته، رسخ في قلبه مؤمن حقا. من كنا فيه هذه الخصال الثلاث ما هي؟ قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. سبق أن أشرنا أن لذلك علامة، وهي تقديم أمر الله على أمر الله ورسوله على أمر غيرهما. لكن الله لا، إذا كان فيه ربح مال ولو عن طريق الربا وعن طريق الغش، أخذ المال أو غش أو سرق، هذا والله محبة الله ورسوله في قلبه ليست أعظم من محبة المال، محبة المال في نفسه أعظم. أو طلب منه صديقه أن يعصي الله، أن يسمع الموسيقى مثلا، أو يشرب الدخان، أو يفعل المنكر الفلاني، فأطاع صديقه، هل دل أنه يحب صديقه أكثر من محبة الله ورسوله؟ المحبة ميزان يا أخوان، ميزان دقيق ما يعيل. انظر إذا جاءتك هذه المخالفات التي تخالف أمر الله وأمر رسوله، هل تقدم من طلب منك ذلك أو تقدم أمر الله ورسوله وتسمع وتطيع لله ورسوله فتقف عند حدوده؟ هذه هي محبة الله، وهي التي من وجدت عنده والتزم بها فقد ذاق طعم الإيمان، ومن ذاق طعم الإيمان في الدنيا سيذوقه بإذن الله عز وجل في الآخرة. كما قال ابن تيمية رحمه الله، قال في الدنيا جنة، من لم يذقها لا يذق جنة الآخرة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، جنة الإيمان، جنة الإيمان بالله جل وعلا ورسوله وما يجب الإيمان به. إذا وجدتها في الدنيا تجدها في الآخرة، لكن من لم يجدها في الدنيا ما يجدها في الآخرة، والله المستعان. قال إذن هذا الخصلة الأولى، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. هذا يحب فلان، لماذا أحببت فلان؟ لأنه ساعدني، خدمني، لأنه أقربني، لأنه من جماعتي، لأنه عنده مال، لأنه ابن فلان. لا، لماذا أحببته؟ قال لأن أحببته في الله، رأيته مؤمنا بالله ملتزما بدين الله عز وجل، فأحببته من أجل إيمانه. من يجد هذه إلا من رحم الله؟ هل دليل هذا القلب سليم؟ هواه تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر ما الذي يحبه الله، فوالله هذا رجل يحب الله يطيع الله، أحبه من أجل الله وفي الله في ذات الله. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا في الذين كانوا في الشرك، وقعوا في الشرك قديما أو حديثا، لأن الشرك له مرارة وله شؤم وله بؤس. فمن كان فيه ثم ذاق طعم الإيمان وآمن بالله إيمانا حقيقيا يكره أن يعود في الكفر والشرك الذي كان فيه قبل الإيمان، كما يكره أن يقذف في النار، كما يكره أن يؤخذ ويطرح في نار جهنم. هذا دليل أيضا على ثبات الإيمان في القلب، وعلى كفر وعلى بغض الكفر والشرك. إذن هذه الخصال الثلاث، من وجدنا فيه كاملات فإنه قد ذاق طعم الإيمان، ومحل الشاهد منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وجاء في البخاري أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فراجع عمر نفسه قال: والله إنك الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، يعني بلغت الكمال، كمال الإيمان. ثم قال المؤلف: وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان، يعني رواية أخرى للحديث، لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما إلى آخر الحديث. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ابن عباس يشرح ويبين ما يدل على معنى المحبة التي تكون مقدمة على كل شيء، المحبة العظيمة. قال: من أحب في الله، يعني ما يحب الرجل من أجل أنه خدمه أو أعطاه مالا، لا بأس أن تحبه من أجل أنه أحسن إليك، لكن هذا رجل ما عمل له أي معروف، لكنه رجل مؤمن فأحبه في الله، فتجد حبه وبغضه لله وفي الله. أكثر الناس حبهم اليوم ليس على هذا، إما يحبه من أجل القبيلة أو من أجل أنه من بلاده أو من أجل أنه أعطاه مالا أو من أجل أنه قدم له شيء، لكن لو رأى مؤمنا تقيا نقيا صالحا لكنه فقير ومسكين لا يحبه. لا بد أن يكون الحب في الله والبغض في الله. قال: من أحب لله وأبغض في الله ووالى في الله. أبغض يعني لماذا أبغض فلان؟ لأنه والله رجل عاصي فاسق يعصي الله ورسوله، فأبغضه من أجل ذلك. ووالى في الله، والى فلان اتخذه وليا، لماذا؟ لأنه من عباد الله الصالحين. وعاد في الله، عاد فلان من الناس ونفر منه وابتعد عنه ومقته، لماذا؟ لأنه عاصٍ لله مرتكب للذنوب والمعاصي. أين هذا في هذا الزمان؟ قال: فإنما تنال ولاية الله. يجوز ولاية الله وولاية الله، كلاهما حق. والمراد بولاية الله هنا أي توليه لعبده، أن تكون وليا لله، لا ينال إلا بهذا، أن يكون الحب والبغض والمعاداة والموالاة كلها في الله ومن أجل الله. قال: ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. قد يكون كثير الصلاة والصيام لكن ما يحب في الله ولا يوالي في الله ولا يبغض في الله ولا يعادي في الله، يحب حتى أهل الشر ويواليهم ويجالسهم ويكون معهم، وإن كان صلاته كثيرة وصيامه كثير، لن يذوق طعم الإيمان حتى يكون كذلك، يحب لله ويبغض لله ويعادي لله ويوالي لله. قال وقد صارت عامة مؤاخاة الناس. يقول ابن عباس وقد صارت عامة مؤاخاة الناس يعني مودتهم ومحبتهم بعضهم لبعض على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. هذا ابن عباس يقوله في زمانه. ابن عباس مات سنة 68. يقول في زمانه صارت مودة مودة الناس محبتهم بعضهم لبعض كله من أجل الدنيا ما هو من أجل الدين، وإلى الله المشتكى والله المستعان. قال رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله وتقطعت بهم الأسباب، قال المودة، المودة التي كانت بينهم، تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، هذه المودة كانت بينهم وتقطعت بهم يوم القيامة لأنها ما كانت لله. وقد جاء عند الإمام أبي داود بسند حسن من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، يعني ما يعطي أحد إلا من أجل في ذات الله أو ابتغاء وجه الله، أو يمنعه لماذا؟ ابتغاء وجه الله لأنه عدو لله أو يفعل كذا وكذا أو يعمل في المعاصي، ويحب فلان من أجل الله ويبغضه من أجل الله. أما إذا كان لغير ذلك فهذا لا يجدي على أهله شيئا. فخلاصة ما أورده المؤلف رحمه الله أن المحبة الذي هي محبة العبادة المتضمن لكمال الذل والخضوع لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، ولا يجوز صرفها لغير الله، ومن صرفها لله لغير الله فقد أشرك. وكذلك أرشد إلى المحبة في الله في ذات الله، تحب الرجل من أجل دينه وتقواه وصلاحه، هذا ما ينفع الإنسان عند الله جل وعلا. ولهذا في الحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه. نعم. قال رحمه الله باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك على ما لا على وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. ثم بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله المحبة، محبة الله، محبة العبادة، أردفها ببيان الخوف، لأن العبادة ترتكز على شيئين، على الحب والخوف، حب الله والخوف منه. فحب الله يحملك على امتثال الأمر، امتثال الأوامر، والخوف من الله يحملك على اجتناب النواهي. ولا بد أن يسير المؤمن إلى الله بين الخوف والرجاء، والمحبة رأس ذلك، فيرجو الله ويخافه ويحبه. فهذا كما قال بعض أهل العلم، قال هذه أركان التعبد القلبي، أركان التعبد القلبي ثلاث: المحبة والخوف والرجاء. لا بد تجتمع في قلبك محبة الله والخوف منه ورجاؤه جل وعلا. فأورد رحمه الله ما يتعلق الخوف، أورد قول الله جل وعلا إنما ذلك الشيء إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم بأوليائه، يخوفكم من أوليائه، ليس المراد أنه يوقع الخوف على أوليائه، لا، يخوف أوليائه يعني يخوف المؤمنين من أوليائه، يخوفكم بأوليائه. فقال الله جل وعلا فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهذه الآية قبلها الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني، في حق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومحل الشاهد أن الله قال فلا تخافوهم وخافوني، الخوف عبادة تكون لله سبحانه وتعالى. والخوف أربعة أقسام، النوع الأول خوف التذلل، خوف التذلل والتعظيم والخضوع، وهو ما يسمى بخوف السر، فهذا لا يصلح إلا لله، لا يصلح إلا لله، لا يجوز صرفه لغير الله، ولهذا أورده المؤلف خوف التذلل والتعظيم والخضوع، وهو ما يسمى بخوف السر في قلبك، هذا لا يكون إلا لله، وصره لغير الله شرك. النوع الثاني الخوف الجبلي الطبعي، يخاف الإنسان من الثعبان، من العقرب، من النار، هذا لا يؤاخذ الإنسان عليه. يقول أهل العلم أن الخوف أقسام أربعة، القسم الأول الخوف خوف التذلل والتعظيم والخضوع، وهذا الخوف لا يكون إلا لله، وصرفه لغير الله شرك. والمؤلف رحمه الله أورد أو هذا الباب عقده من أجل بيان الخوف الذي يجب أن يكون عند المؤمن لله جل وعلا، يتعبد له بالخوف، تتعبد لله بالخوف منه جل وعلا لعلمك بعظمته وقدرته، فلتخاف منه وتعظمه بهذا وتتذلل له، ما تتقرب لأحد بهذا الخوف أبدا، هذا لله وحده لا شريك، لأنه عبادة عمل القلب. قال والنوع الثاني الخوف الطبيعي الجبلي، يخاف الإنسان من العقرب، يخاف من النار، يخاف من العدو، لكن هذا قال العلماء إن حمل على ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم، إن حمل خوفه مثلا من العقارب أو من الحيات أن يترك صلاة الجماعة في المسجد، لماذا؟ يخشى أن تعرض له عقرب في الطريق أو حية، هنا يأثم على هذا، لكن كونه يخاف منها إذا رآها ويفر منها أو يقتلها هذا لا بأس بذلك، فهذا بحسب ما يحمل عليه. والنوع الثالث أن يترك الإنسان ما يجب عليه من الجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر بغير عذر، بغير عذر إلا لخوفه من الناس، فهذا محرم، وعليه تدل الآيات، الآية التي أوردها المؤلف، الآية التي أوردها المؤلف إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه. النوع الرابع الخوف من الله جل وعلا والتعبد له بالخوف من وعيده، يعني تتقرب إليه بخوفك من ناره، بخوفك من عقوبته، بخوفك من ارتكاب منهياته، هذا عبادة عظيمة جدا. والأول الفرق بين هذا وهذا، الأول تتقرب إلى الله بخوفك منه جل وعلا، تخافه تعظمه وتخافه منه، تتقرب إليه بالخوف، وهذا تتقرب إليه بالخوف مما نهاك عنه من عقوبته من عذابه. وبعض أهل العلم يجعل هذا النوع مع النوع الأول. إذن على الإنسان أن يخاف من الله خوفا يحمله على ترك المعاصي، لأن من الناس من يخاف خوفا يحمله على اليأس من رحمة الله، لا، تخاف خوفا يزجرك ويمنعك عن المعاصي لكن لا يحملك على اليأس والقنوط من رحمة الله، كما أنك ترجو الله رجاء لا يحملك على الأمن من مكره لكن تطمع في رحمته وترجو أن يرحمك وأن يغفر لك، لكن ما يحمل الإنسان على الأمن من مكر الله ويعمل الذنوب والمعاصي ويقول أنا أرجو الله، فلا بد أن يكون إنسان منضبط خوفا لا يحمل على اليأس ورجاء لا يحمل على الأمن من مكر الله عز وجل. قال المؤلف: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. هذا من ضمن صفات المؤمنين، والخشية هي نوع من الخوف، وقد ورد في القرآن الخوف والخشية والرهبة، وهي كلها من أنواع الخوف. لكن الخوف المطلق هو أن يخاف من الشيء وإن لم يكن يعرفه ويعرف حقيقته، وأما الخشية فهي الخوف مع علم، الخوف مع علم، كما قال الله جل وعلا عن العلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء، عندهم معرفة بربهم. والرهبة هي الخوف الذي يثمر لك يعني ترك الذنب والهروب منه. فهنا محل الشاهد أن الله عز وجل أثنى على المؤمنين أنهم لا يخشون إلا الله، يعني لا يخافون إلا الله. فإذن الخوف يكون من الله فيتقرب به العبد إلى الله. قال: وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. هذا ذكر الله عز وجل على سبيل الدم لهم، إذا أوذي من الناس من يقول أنه مؤمن بالله، فإذا أوذي في ذات الله في دينه، أوذي من أجل الدين، جعل فتنة الناس كعذاب الله، فترك دينه وخاف من الناس وخاف من ما يفعلون به وترك دينه. فذم الله عز وجل من يخاف هذا الخوف من الناس، واجب عليه أن يخاف من الله خوفا يقدم خوفه على خوف غيره. ثم أورد الحديث أبي سعيد مرفوعا وفي سنده ضعف، لكن معناه صحيح: إن من ضعف اليقين، مراد من ضعف الإيمان، أن ترضي الناس بسخط الله. سن يرضي بعض الناس بسخط الله، يقول كلام أو يفعل شيئا يسخط الله، يعلم أن الله حرمه وحرمه رسوله فيفعله لأجل أن يرضي فلان من الناس، هذا ضعف عنده، ضعف يقين، ضعف إيمان. قال: وأن تحمدهم على رزق الله. والمراد هنا الحمد المطلق، الحمد المطلق الذي ينسى فيه المسبب ويعتمد على السبب. أما كون الإنسان يحمد الإنسان ويشكره إذا أحسن إليه هذا لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، أو كما قال، وقال: من لم يشكر الله، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. لكن المراد الحمد المطلق الذي ينسى المسبب وهو الله ويعتمد على السبب. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، يذمهم: فلان هو الذي منعني من هذا، المانع هو الله سبحانه وتعالى، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ثم قال: إن رزق الله لا يجره حرص حريص، يعني حرص الإنسان على الرزق ما يجره لك ولا ترده كراهية كاره. إنسان ما يريد لك رزق أو أنت ما تريد هذا الشيء، ما دام الله كتبه لك سيصل إليك رزقك. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. هذا له سبب هذا الحديث، وهو أن معاوية رضي الله عنه كتب إلى أم المؤمنين عائشة قال: اكتبي لي بحديث ولا تكثري علي، اكتبي لي بحديث ولا تكثري علي، يعني لا تطيلي علي، فكتبت له بهذا الحديث. من التمس رضا الله بسخط الناس، يهمه أن يرضى الله، هذا أمر أراده الله أنا أفعله، نهاني عنه أنا أنتهي، ولو كان على إسخاط الناس سيغضب عليك بعض الناس، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن التمس رضا الله بسخط الناس، والله جامله فعل هذا الأمر المحرم يريد يرضيهم، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هؤلاء الذين رضوا عنه الآن بعد مدة ينقلبون عليه، يقول: هذا منافق، هذا منافق ما عنده دين أبدا، يجاملك حتى لو تريد منه يفعل أي شيء يفعله، فينقلب مدحهم ذما. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.